الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في أحكام الصيام من كتاب تمام المنة. قال: معنى الصوم. قال: الصوم لغة الإمساك، الإمساك والانكشاف عما كان يحل في حال الإفطار، في أيام الإفطار. قال تعالى: حكاية عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نظرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام والحديث والخطاب والجواب. قال: والصوم شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طعام وشراب ووقاع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام شرعا، هو الإمساك عن المفطرات، أو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. إذن الثاني ما هو؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. من سيذكره؟ عند أخينا مخصوص الصيام شرعا إمساك مخصوص في زمن المخصوص عن أشياء مخصوصة بشروط المخصوص بنية التعبد والامتثال. من تذكرها لنا؟ عند أخينا زكي. إمساك مخصوص في زمن المخصوص، وإمساك مخصوص في زمن المخصوص، في زمن المخصوص عن أشياء مخصوصة بشروط المخصوصة بنية التعبد والامتثال. قال: فضيلة الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. المراد أن الصيام لا يتسرب إليه الرياء والسمعة، لأنه عمل خفي، عبادة السر، فالإنسان يراعي فيه الإخلاص، ويراعي فيه بصر الله عز وجل. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي يستجن به من النار ومن سخط الله، سواء صيام الفرض أو النافلة. جنة ودرع وحماية ووقاية من النار وستر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفحش. قالوا: الرفث الكلام البذيء الفحش، ومنهم من قال هو الكلام في مقدمات الجماع. ولا يصحب، أي لا يرفع صوته ولا يصيح. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وهذا من مستحبات الأقوال للصائم، أن يقول إذا شتمه أحد أو سابه أحد أو غضبه أحد: ليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح النسك. وكل هذه جوائز للصائم، دخلوه فم الصائم، وفي بعض الروايات لخلفة فم الصائم، والمراد تغير الرائحة المنبعثة من المعدة. وهذا من كرم الله عز وجل للصائم، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر، أي في يومه أو بعد تمام صيامه، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه يأمل من وراء صيامه الثواب والأجر وارتفاع الدرجات. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومعنى جنة سترة، والمراد بالرفث الكلام الفاحش البذيء، ومنهم من قال المراد به الكلام في مقدمات الجماع مع الزوجة أو مع غيرها. قال: والصحب الخصام والصياح والخلوب، تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد الساعدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. إن في الجنة بابا، من باب الإعراب، كيف إعرابها؟ الشيخ محمد قال: إن في الجنة بابا، حرفه توكيد ونصب كذا؟ لا، أحسنت، لا، حرف توكيد ونسخ، أحسنت، ها. بابا أحسنت، وخبر إن أين؟ أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان من الري الذي هو ضد العطش والظمأ. ولماذا لا يقال له باب الشبعان؟ لأن الري الظمأ أشد من الجوع، أشد على الإنسان من الجوع، يشق على الرجل إذا اشتد ظمأه، أما إذا اشتد جوعه فيصبر، أما إذا اشتد الظمأ فالأمر أشق وأشد. فمن هنا كان يسمى بهذا، هذا الباب يسمى بالريان، من باب المناسبة لكون الصائم أظمأ نفسه وعطش نفسه وجوع نفسه وأمسك امتثالا لله عز وجل، فكان هذا الجزاء من جنس العمل. الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلقا فلم يدخل منه أحد. وفي رواية عند ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، فإذا دخل آخرهم أغلقا، ومن دخل شرب، ومن لم يظمأ، طيب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. إذن الآن أول شيء في هذا الفصل ذكر تعريف الصوم لغة وتعريف الصوم شرعا، ثم ذكر فضيلة الصوم. قال: وعن عبد الله بن عمرو وابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يجسد بالله عز وجل الصوم وكذا القرآن. منهم من قال المراد ثواب الصوم وثواب القرآن، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكيف يجسد؟ فقالوا: المراد بهذا ثواب الصيام وثواب القراءة والتلاوة والتدبر والقيام بكتاب الله عز وجل، فيشفعان في العبد. فلا، لا بأس بمثل هذا التفسير والبيان، وهو وارد عن علماء السلف. قال: وعن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار حين قرنفا. اختلف العلماء في كلمة في سبيل الله، هل المراد بها في طاعة الله أو المراد بها في الغزو والجهاد، والذي يظهر والله أعلم أن هذه خاصة في باب الجهاد والغزو، لكن بشرط أنه يستطيع أن يجابه أعداءه وهو صائم. أما إذا كان الصوم يضعفه عن مجابهة الأعداء فيجب عليه الفطر في هذا. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال: والأحاديث في فضل الصيام كثيرة. قال: فصل في فضل صوم شهر رمضان، ويزاد على ما تقدم لصيام رمضان خاصة بعض الفضائل نذكر منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، إيمانا بوعد الله عز وجل، وتصديقا بثواب قيام هذه الليلة، واحتسابا يريد بذلك وجه الله إخلاصا لا رياء ولا سمعة. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه دليل على إطلاق رمضان على هذا الشهر المبارك، ولا يمنع أن يقول الشخص: جاء رمضان، صمت رمضان. لما شاع عند بعض الناس أن رمضان من أسماء الله؟ لا، لا مانع لو قلت جاء رمضان، لو قلت صمت شهر رمضان لا مانع من هذا ولا ذا، فإن الحديث لا صح بأن رمضان من أسماء الله عز وجل، ليس كذلك. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، تكريما لهذا الشهر وإكراما للصائمين وحثا على التوبة، فإن هذا الشهر شهر التوبة. قال: وغلقت أبواب النيران، لا يفتح منها باب في هذا الشهر. نعم، كل هذا عون للمؤمن على فعل الطاعات، من صيام، من صدقة، من تلاوة لكتاب الله، من ذكر وتهليل، من أعمال بر في هذا الشهر. قال: وصفدت الشياطين، وفي رواية أخرى مردت الشياطين، تصفر وتغلغل وتسلسل لكي يفسح المجال للطاعة والعبادة. قال: وفي رواية عند الترمذي: وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله أن نكون منهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 درجات، يقوم القائم على الثانية ويجلس على الثالثة، يقوم على الثانية الخطيب ويجلس إذا جلس على الثالثة، ولا يقوم على الثالثة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في وصف منبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أنه رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. فقلت أمين. ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فقلت آمين. قال فصل في الترهيب من إفطار شيء من رمضان. عن أبي أمامة الباهلي، ما اسمه؟ صبي بن عدلان الباهلي، مشهور بالكنية. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي، يعني مثنى ضبع، ضبع وهو وسط العضد هكذا، وسط العضد، هذا هو العضد وهذا هو الوسط. قال فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال إنا سنسهل لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم وشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قالا الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم. التحلة التاء هنا زائدة، يعني قبل حلة صومهم الصر، قبل تحلة صومهم. نعم. قال ومعنى ضبعي وسط الضرع، ضبعي قلنا مثنى مفرد ضبع، ويقال للإبط ضبع للمجاورة، الإبط أيضا يقال له ضبع للمجاورة. إيش مجاورة ماذا؟ مجاورة هذا الموضع. ومعنى عواء أي صراع، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى، فصوت إنسانا فكدته أطيره. من حفظ البيت له درهم. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى فصوت إنسان فكدت أطيره. هذا يقال في باب العزلة، العزلة عن أهل الشر ومجتمع السوء. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى فصوت إنسان فكدت أطيره. معنا ها عند أخي الشيخ محمد، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذعوى وصوت إنسان فكدت أطيره. جميل. قال بعراقي بهم جمع عرقوب، وهو الوتر الذي خلف الكعبين، الوتر الذي خلف الكعبين الذي يكون فيه سير النعل من الخلف. معنا يا اخوان. قال أصدقهم جوانب الفم. والمقصود بقولهم قبل تحل صومهم أي قبل أن يحل لهم ما حرم عليهم بسببه، والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم. إذن في هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي، ترهيب وتخويف لمن أفطر من رمضان شيئا متعمدا ولا عذر له في إفطاره. ومن أفطر يوما في رمضان متعمدا فإنه لا يجزئه ولو صام الدهر كله، ويجب في هذا التوبة والاستغفار وعدم العود إلى هذا الذنب وإلى هذه الكبيرة العظيمة. قال أقسام الصوم. الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا تقسيم. في تقسيم آخر يقولون صوم واجب وصوم محرم وصوم مستحب وصوم مكروه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتقسيمات بعدة اعتبارات. قال الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول واجب للزمان وصوم رمضان، هذا النوع الأول من الواجب. الثاني واجب لعلة وصوم الكفارات والقضاء. الكفارات كفارة مثلا الظهار، كفارة مثلا اليمين، كفارة مثلا قتل الخطأ وما إلى ذلك. قال والقضاء، القضاء يكون مثلا على المسافر، يكون على المريض مرضا يرجى برؤه وزواله لا بأس بها. قال الثالث ما يوجب الإنسان على نفسه هو صوم النذر. نعم التوبة إعادة الصيام قضاء يعني؟ لا لا، من صام، من أفطر في رمضان فعمدا لا يجزئه إلا التوبة. أما أن يصوم مكان يوم يوما فلا دليل، أن يصوم أن يكفره بشهر شهرين متتابعين لا دليل، أو إلى غير ذلك. على كل حال الواجب التوبة في هذا. قال الثالث ما يوجب الإنسان على نفسه وصوم النذر. وصوم النذر في أصله ليس بواجب، لكن إذا أوجبه الإنسان على نفسه وألزم به نفسه وجب الوفاء. قال فصل في صوم رمضان حكمه. صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. رمضان ممنوع من صرف يا أخانا محسن ومصروفة. لماذا؟ الحمد لله. ها؟ ممنوع؟ تفضل يا شيخ عمرو هنا يا جماعة، تفضل هنا، تفضل. تعالوا هنا، تفضل. في متسع. رمضان قال أخونا محسن ممنوع من الصوم. لماذا؟ العالمية والألف واللام، أو الوصفية والألف واللام، معنى؟ لأنه من الرمضاء، مأخوذ من الرمضاء، وزيادة الألف واللام. ها؟ صوم رمضان قال واجب بالكتاب والسنة والإجماع، بل الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه. معنى العلماء مختلفون في من تعمد إفطار شهر رمضان، فاتفقوا إذا ترك الصيام جحودا وإنكارا فهذا كفر مخرج من الملة لا خلاف فيه، وأما إذا ترك ذلك تهاونا فالراجح أنه لا يكفر، بل هذا كبير من الكبائر يفسق بها. قال صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان الشروط التي يجب بها الصيام على العبد. الشروط التي يجب بها الصيام على العبد قالوا أربعة: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة. وسيأتي معنا الكلام على أقسام عدم القدرة. إذن الأول الإسلام، لا يقبل الصيام من كافر. الثاني العقل. الثالث البلوغ. الرابع القدرة. وسيأتي معنى شروط صحة الصوم وهي ستة. معنى فمعنى شروط وجوب الصوم ومعنى شروط صحة الصوم. قال وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. خمس ماذا؟ إذا ذكرنا خمس كانت دعائم، وإذا قلنا خمسة كما في الرواية الأخرى فهي أركان. معنى إذا جاء هذا المذكر أنثنا التمييز، وإذا جاء المؤنث ذكرنا التمييز. قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان. مرتبته هو أحد أركان الإسلام ومبانيه ودعائمه، ومن أنكر فرضيته كان كافرا مرتدا عن الإسلام. ومعلوم أن الصوم فرض في العام الثاني من الهجرة، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. قال: أحوال فرض صوم رمضان. قال: فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، ولكنه مر بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم. نحن أثرنا يا إخوة القراءة في كتاب تمام منا في فقه الكتاب والسنة وصحيح السنة للشيخ العزازي، لما يذكر فيه من بعض التفصيلات والتفريعات والمسائل والتنبيهات التي يحتاج إليها طالب العلم. قال: المرتبة الأولى إجابه بوصف التخيير، من شاء يصوم أو صام، ومن شاء أفطر أو أطعم عن كل يوم مسكين حتى لو كان مطيقا للصوم. وهذا تدرج في تشريع هذا الركن، وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال: إجابه بوصف التخيير، من شاء يصوم أو صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو كان مطيقا للصوم. فعن سلمة بن الأكوع، ما كنيته؟ ما سبق معنا؟ أبو إياس وأبو سلمة، يقال أبو إياس وأبو سلمة، وكان أعد الصحابة، كان يسبق الخيل، يجري على قدميه ويسبق الخيل، وهو الذي استنقذ واستلب إبل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذها القوم. قال: فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وثلاثياته في البخاري كثيرة، معظم الثلاثيات في صحيح البخاري من طريق سلمة بن الأكوع. قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. المرتبة الثانية تحتم الصوم، أي وجوب الصوم وجوبا عينيا، لكنه إنما قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب، وجب عليه مواصلة الصيام. وقصة الرجل الذي نام وزوجته ذهبت تلتمس طعاما فعادت وقد نام، فطلع الفجر وتواصل النهار وشق عليه كاد أن يموت، فنزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أحل الله لهم الشراب والطعام والجماع ليلة الصيام، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان في المرحلة الثانية يحرم على أحدهم الطعام والشراب والوقاء إذا نام بعد الغروب. قال: المرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فعن البراء بن عاز رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار. نعم، وذكر القصة التي أشرنا إليها، ثم يريد أن يذكر ما استقر عليه الأمر أيضا ضمن هذا الحديث. قال: إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي حتى المغيب. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنت أطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه. خيبة لك يعني كلمة تجد على اللسان لا يقصد حقيقتها، مثل عقرى حلقة، مثل ثقلتك أمك يا فلان، ونحو هذا من الكلام. كل هذا يا إخوة يعني يجري على ألسنتهم ولا يقصد معناه، لا يقصد حقيقة الدعاء. نعم، وإلا هم فوق هذا وأنزه من هذا رضي الله عنهم. فلما انتصف النهار، وليس هذا من التطاول، من تطاول الزوج على الزوج، لا، إنما كل هذا يزيل على اللسان يا أخو. ولما بين الزوج والزوجة من حسن العشرة والتدلل والاحتمال وسعة الصدر قالت هذا. وإلا لو قالت زوجة منا لأحدنا هذه الكلمة ربما يطلقها، ربما لا يأويها، ربما كذا ربما كذا. كانوا أهل بساطة رضي الله عنهم. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والمراد سواد الليل وبياض النهار. على من يجب الصوم، يعني يريد في هذا الفصل ذكر شروط وجوب الصوم. قال يجب الصوم على المسلم العاقل البالي الصحيح المقيم، ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس في ذلك مساء. إذن لما قال مسلم احترازا من الكافر، فإنه لا يقبل منه الصيام ولو صام الدهر وهو على كفره وجحوده وشركه. العاقل احترازا من المجنون، احترازا من المجنون. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الرجل يكون عاقلا فيطرأ عليه جنون في نهار رمضان مثلا، أو يكون مجنونا فيفيق في نهار رمضان. قال الصحيح واحترازا من المريض، فإنه لا يجب عليه المريض لا يجب عليه الصيام. وسيأتي فيه تفصيل كذلك، أن هناك مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، وهناك مرض لا يشق معه الصوم، وهناك مرض يشق معه الصوم، وهناك مرض لو صام الشخص لهلك. وفيه صور وحالات. قال المقيم أي الحاضر الشاهد. قال ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. هذا تفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره ممن نسج على منواله في كتبه رحمه الله تعالى. قال وفي ذلك مسائل. إذن الآن المسلم قال العاقل البالغ دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، لكن يعود الصبي ويمرن ويدرب كما كان يفعل السلف، يصومون صبيانهم تمرينا وتعويدا على الخير. ربما يصومه إلى نصف النهار، ربما يصومه إلى ارتفاع الشمس، ربما إلى العصر، وما إلى ذلك من باب التمرين. كانوا يصومون صبيانهم ويعللونهم بشيء من اللعب وغير ذلك. قال الصحيح قلنا صحيح احترازا من المريض، والمقيم احترازا من المسافر، ويزاد في حق المرأة الطهارة من الحيض والنفاس. وفي ذلك مسائل. الكافر الأصلي، ومنهم من حصر هذه الشروط في أربعة كما قلنا: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. قال الكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما الصوم، وإذا أسلم أثناء النهار فعليه إمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك خلاف في الكافر الأصلي والمرتد، إذا أسلم وتاب في أثناء النهار هل يلزمهم القضاء أو لا يلزمهم القضاء؟ قولان لأهل العلم، والراجح لا يلزمهم القضاء، لأنه مر عليهم شيء من الوقت وهم على غير شروط التكليف التي يناط بها الحكم. كذلك قال فعليه إمساك بقية اليوم، صحيح الإمساك أمر صحيح والراجح أن يمسك، لكن ليس عليهما القضاء. فإحنا معنا القاعدة في هذا، إذا زال المانع في أثناء النهار لا يجب الإمساك ولا يلزم القضاء. أو القاعدة الأخرى، إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار وجب الإمساك ولا يلزم القضاء. تمشى هذه القاعدة في حال الكافر الأصلي أو المرتد، معنى يا إخوان، إذا جهم العذر وأسلم وتاب فإنه يلزم الإمساك ولا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء، وإنما يمسك لأن الفترة هذه التي بعد التوبة هما مكلفان بهذا الحكم الشرعي وهو وجوب الصوم. قال الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أمرهم بذلك تمرينا لهم على الصوم إذا أطاقوه، فإذا بلغ أثناء النهار أمسك بقية النهار ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ففي الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، الربيع هذه امرأة قالت أرسل النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، وفي رواية فليمسك بقية يومين. قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. قلت وصيام عاشوراء فرض أثناء النهار، فرض أثناء النهار قبل صوم رمضان، وإلا استقر الحكم على استحبابه أخوان وندبيته. قال وقد أمر صلى الله عليه وسلم المفطرين بإمساك بقية اليوم ولم يأمرهم بقضائه. ففي دليل لما ذكر في المسألتين السابقتين من إسلام الكافر وبلوغ الصبي أثناء النهار لأن يمسك بقية النهار دون إلزامهما بقضائه، والله أعلم. إذن سبق معنا الآن في أمر شروط وجوب الصوم الكافر المرتد، الكافر الأصلي والمرتد، الثاني الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يمسك ولا قضاء عليه. قال الثالث المجنون لا يجب عليه الصوم لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته. وهذا أيضا في خلاف بين أهل العلم، سواء قل أو كثر أي الجنون، وسواء كان ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر، وهو الراجح لا يجب عليه القضاء. وأما إن جن أثناء النهار بطل صوم وعليه قضاء، وأيضا الراجح أنه لا قضاء عليه. وفي خلاف أما إن جن أثناء النهار بطل صومه لأنه لا دخل له في هذا، قالوا عليه قضاء، والصواب ليس عليه قضاء. وأما المغمى عليه ف فالراجح كذلك أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين إنه لا قضاء عليه، وهذا صواب، أنه ليس له عقل، وإن أغمي عليه أثناء النهار قضى هذا اليوم، والراجح كذلك أنه لا قضاء عليه. وأما المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء فسيأتي أحكامهم بالتفصيل. إذن الآن معنا صور ثلاث فيما يتعلق بشروط وجوب الصوم: الكافر الأصلي والمرتد، الصبي الذي لم يبلغ وبلغ أثناء النهار الحمد لله، المجنون كذلك، العاقل إذا جن في وسط النهار كذلك، المسألة الخامسة المغمى عليه سواء يوما أو يومين أو في وسط النهار ثم عاد ذهب عنه الإغماء. أما أحوال المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء فسيأتي الكلام عليهم بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد في نفس المادة ونفس الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you. Thank you. Thank you.